أخرج ابن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم عن إسحاق بن إسماعيل الطالقاني قال: قلت لجرير يعني ابن عبد الحميد: أكان منصور يعني ابن المعتمر، أكان منصور يكره كتاب الحديث؟ هل كان منصور يكره، منصور بن المعتمر يكره كتابة الحديث؟ قال: نعم، منصور ومغيرة والأعمش كانوا يكرهون كتاب الحديث. كانوا يكرهون ماذا؟ كتابة الحديث، سيأتي السبب. كذلك أخرج ابن عبد البر عن الأوزاعي رحمه الله تعالى أنه قال: كان هذا العلم شيئا شريفا، كان هذا العلم شيئا شريفا، إذ كان من أفواه الرجال يتلاقونه ويتذاكرونه. كان هذا العلم ماذا؟ شيئا شريفا، إذ كان من أفواه الرجال يتلاقونه ويتذاكرونه، فلما صار في الكتب ذهب نوره وصار إلى غير أهله. يشير رحمه الله تعالى هنا إلى أمر هام، وهو أن طلب العلم وأخذ العلم الأصل فيه أن يكون من حلق العلم وليس من بطون الكتب، وكما قيل: من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. ولهذا صرنا في أيامنا هذه نرى من الناس من يتكلم ويتخبط ويفتي بغير علم وبغير هدى وبغير بصيرة، وينسب إلى دين الله عز وجل ما هو يعني بريء منه، ينسب إلى هذا الدين ما الدين منه ماذا؟ براء، فيفتري على دين الله لأنه قد ضيع الأساس الذي كان عليه سلف هذه الأمة من أن التلقي إنما يكون من أفواه أهل العلم ومن يعني حلق العلم وليس من بطون الكتب، كما يفعل الكثير، يرجعون إلى بعض الكتب، وكثير منهم كذلك يخلط، ليته يرجع إلى كتب أهل السنة فقط، بل يرجع إلى كتب أهل السنة وكتب أهل البدع، ثم يأتي ويقرر للناس تقريرات باطلة ما دل عليها كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كان العلم إذن كما قال الأوزاعي كان العلم شريفا لما كان الناس يتلقونه من أفواه العلماء ويتذاكرونه، لكن لما صار العلم في الكتب ضاع ماذا؟ ذهب هذا النور، وصار من هو من غير أهل العلم يتكلم في دين الله عز وجل ويتصدر للناس ويخوض في الحق والباطل وهو على غير هدى ولا على بصيرة. فإذن يشير بهذا إلى أمر هام، وهو أن السلف رضوان الله عليهم إنما كانوا يعتمدون على ماذا؟ على الحفظ والتلقي أكثر من مسألة ماذا؟ من مسألة كتابة العلم، لأن من يكتب في الغالب سيتكل على ما يكتب. فإذن هذا الذي يعني قد قرروا. قال يحيى بن سعيد: أدركت الناس يهابون الحديث حتى كان الآن حديثا. قال: ولو كنا نكتب لكتبت من علم سعيد وروايته شيئا كثيرا. لكنهم ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يحفظون حتى تستقر هذه الأحاديث وهذا الخير في ماذا؟ في قلوبهم. قال إبراهيم النخعي: قال: لا تكتبوا فتتكلوا، لا تكتبوا فماذا؟ فتتكلوا. إذن النهي هنا عن الكتابة لأي سبب؟ لأجل حصول ماذا؟ الاتكال. يتكل كثير ممن ماذا؟ ممن يكتب يتكل على ما يكتب، فإن ضاع كتابه ذهب علمه، ذهب هذا العلم وذهب هذا النور.